بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. قوله وتؤمن الفرقة الناجية، أهل يجوز فيها بالرفع على أنها بدل أو عطف بيان أو صفة، ويجوز فيها أهل السنة، أي أعني أهل السنة والجماعة بالقدر. قال هنا: القدر في اللغة بمعنى التقدير. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا على حد قول العلماء، فهما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا، إلى أن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: خيره وشره. والمراد بالقدر هنا يا أخوان المقدور الذي هو الشر، المقدور الذي هو فعل العبد وما يجري عليه. وأما قدر الله الذي هو فعله فهو خير كله، ليس فيه شر بحال، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والخير في يديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أي أنت لا تفعله ولا تباشره، وإنما يضاف إليك خلقا وإيجادا. نعم. والإيمان بالقضاء والقدر يا إخوان واجب بالكتاب والسنة. فأما الكتاب فآياته كثيرة، ومنها قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال عبد الله بن مسعود رحمه الله رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيؤمن ويسلم. وأما السنة في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وسأله عن أركان الإسلام وسأله عن أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. إذن فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. وقلنا خيره وشره، قلنا القدر من حيثه فعل الله عز وجل هو خير كله، هكذا ولا لا؟ وأما من حيث ما يقع على العبد، هذا تقسيم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وأما من حيث ما يقع على العبد من المصائب والمحن والفتن والشرور فهو مخلوق، عرف الآن؟ فالقدر الذي قدر الله عز وجل هو فعله سبحانه وتعالى وكله خير. وأما ما يقع على العبد فهو القدر إيش؟ الذي يكون شرا ويكون خيرا وهو من المخلوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عامل بعلمه القديم، يعني الذي لا أول لابتدائه، والذي هو موصوف به أزلا وأزلا. الذي هو إيش يا أخوان؟ العلم، العلم الذي اتصف الله عز وجل به، وهو علمه السابق ولا لم يزل ولا يزال أبد الآباد متفا بهذا بصفة العلم. قال: علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، أي ما يكون منهم من الطاعات ومن المعاصي، ومن سيكون طائعا ومن سيكون عاصيا ومن سيكون مؤمنا ومن سيكون كافرا. كما قال الشافعي: خلقت العبادة على ما علمت، فمنهم شقي ومنهم سعيد. نعم. والأرزاق والآجال. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وابن القيم يقسم المراتب القدر إلى أربع مراتب. المرتبة الأولى علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل كونها، وهذا علم الله السابق. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمية أنه ما أنكره إلا القليل وقد انقرضوا. وابن القيم يقول قد انقرض القائلون بأن الله لا يعلم الأشياء حتى تكون هذا الصنف من القدرية انقرض لا وجود له، وإن وجد فهم لا يدرى أين هم وهم كفار بلا شك ولا ريب. المرتبة الثانية كتابته، وقبل كتابته لها يعني أفعال العباد قبل كونها علمها ثم إيش كتبها، كما سيأتي أن قال للقلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب وما أكتب، قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة مشيئته لها، يعني بعد أن علمها أمر القلم فيش فماذا كتبها قبل كونها. الثانية أنه شاءها، ولو لم يشاءها ما ستكون، هكذا ولا لا؟ وهي كل ما يحصل من خير أو من شر، من قاتل ومن سفك دماء ومن معاصي وفجور، كل ذلك حاص شاء أن يكون، وليس كل ما شاءه الله يحبه، فهو يحب الطاعات والعبادات ويكره المعاصي، لكن أوجد ذلك كله لمقتضتها حكمة سبحانه وتعالى، وأن يجازى أهل الطاعات بطاعاتهم وأهل بمعاصيهم، ولئلا يكون على الله للناس على الله حجة بعد الرسل. خلقه لها وإيجادها، من أراد التوسع فليرجع إلى شفاء العليل لابن القيم. قال فأوه القلم قال له اكتب. هنا أول ما خلق الله القلم بالرفع، يرجح ابن القيم ومن يقولون بأن العرش قبل القلم. إذا قلنا أول ما خلق الله القلم يكون القلم هو أول المخلوقات قبل العرش، لأن سيأتي معنا اختلاف أهل العلم، هل العرش أول المخلوقات أم القلم؟ فابن القيم يقول يتعين، نقله عن بعض أهل العلم قال هذا هو الصحيح من أهل العلم أن العرش قبل القلم، ويتعين أن يكون القلم مبتدأ وإيش وخبر، يعني أول ما خلق الله القلم إن فأول ما خلق الله، لأن فيها في الحديث أصلا إن أول ما خلق القلم هكذا ولا لا، وفي لفظ أول الله القلم قال له اكتب، يعني عند بداية خلقه وعند خلق القلم من التخليق قال له اكتب، وليس أول ما خلق الله القلم فيكون هو أول المخلوقات. طيب قال ما أكتب، هنا يدل على أن القلم تكلم، ومعتزلة الذين يقولون الكلام لا يكون إلا إيش بلسان وأسنان وحنجرة وأوتار، ونقول الله سبحانه وتعالى ينطق الجبل والأحجار وينطق الأفخاذ وينطق القلم، فقال وما أكتب، نقول أمروها كما جاءت كما يشاء، لا ننفي ما لم ينفه ولا لم يثبته. قد أقدر القلم على الكلام وهو جماد ليس له لسان سمع ولا بصر، فالله سبحانه وتعالى وله المثل أحق بصفة الكلام من خلقه. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، أخرجه عثمان بن سعيد الداري الرد على الجهمية بتحقيقه صفحة 107 برقم 117، وفي كتابه النقض أيضا بتحقيقنا برقم 40، عبد الله بن أحمد في السنة من حديث عبد الله بن عباس، وكلها من فضل الله قد حققناها، ومن فضل الله كتاب السنة لعبد المد أرسل قبل 4 أيام إلى المدينة للطباعة، نسأل الله أن يتم. وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أبي داود، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، القلم أول المخلوقات أو العرش هو أول المخلوقات، على قولين أصحهما أن العرش خلقه الله قبل القلم لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، سمعت رسول عليه وعلى آله وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وكان عرشنا، إذن قدر المقادير وقال للقلم اكتب، وكان عرشه ساعة التقدير على الماء، فكان فعل ماضي، فهذا صريح في أن التقدير وقع قبل خلق العرش، التقدير والخلق والإيجاد والكتابة بعد خلق إيش عند أن خلق الله القلم. هذا كلام ملخص من كلام ابن القيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فما أصنع لم يكن أي ما أصابه من المصائب، وأيضا هل يصاب الإنسان إيش بالخير ولا ما يصاب، يعني المصيبة يقال ما أصاب، أو أنه يصلح أيضا إيش أن يصاب الإنسان بالخير، المطر قال ايش فيصيب به من يشاء من عباده وهو رحمة. طيب قال المقصود بهنا المصائب اي الشر. فما اصاب الانسان مما قدره الله عز وجل من الشرور والبلاء والامراض والاوجاع وغيرها لم يكن ليخطئه، لانه ايش ما دام انه رقم في اللوح المحفوظ فلا محيد للانسان قيد شعره مما قدره الله عز وجل عليه، وما اخطاه لم يكن ايش ليصيب. نعم جفت الأقلام. وكلام ملخص من حديث عبد الله بن عباس في مسند أحمد وسنن الترمذي وغيرهما. كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا غلام احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمع انفعوك بشيء لم ينفع قد كتبه الله لك. سبحان الله يا أخوان، هذا عظيم الإمام. لو تجتمع الأمة، وأكبر شاهد على ذلك يا أخوان أن الإنسان إذا أصبح في سكرات الموت أو بلي بحمى ومرض واجتمعت أطباء الدنيا واجتمعوا ما يستطيعون أن يقدموا بمثقال حبة من خردل من نفع أو يمنعوا عنه الموت. لو يجتمعون، لو تبذل أموال الدنيا من أجل أن يؤخروا عنه الموت أو ينقذوه، خلا يبقى الناس كلهم متحيرون من هذا. واعلم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا يا أخوان الحديث العظيم يحتاج أن نعمل به وأن نطبقه، وكما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس ينبغي أن نتعلمه نحن ونعلمه لأبنائنا وزوجاتنا وإخواننا. لكن هذا الحديث يعتبر سلاح عظيم، ويعتبر يبلغ الإنسان مرتبة يقين لا يخاف إلا الله ولا يرجى إلا ما عند الله، لكن يحتاج له إلى أشياء تجعله متواطئا في القلب، وهو أعمال صالحة مع صحة معتقد، من أجل أن يتوافق اليقين مع الإيمان أعمال صالحة يؤدي في ذلك أنك لا تخاف أعداء الإسلام، لا تخاف صواريخهم، لا تخاف مكرهم، إنما تثق بالله عز وجل وما قدره الله سبحانه وتعالى على العين وعلى الرأس، وأن دين الله عز وجل معزز مكرم سينصر الله بي أو بك أو بأمم بعدنا، وأن أعداء الإسلام مهزومون منكلون مدمرون، سواء دمرونا نحن سيبعث الله من يدمرهم وينكل بهم، وفي النهاية مأواهم جهنم، والمؤمن وإن أوذي وإن أصيب فمأواه بإذن الله الجنة. قال رحمه الله تعالى كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض قلت أو كثرت، دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي من قبل إيش أن نخلق الدنيا هذه والكون. نعم إن ذلك على الله يسير. سبحان الله يا أخوان، تفكر انظر في شجرة من شجر التين أو شجر التوت مليئة بالأوراق، تجدها كالعمارة، وفي أيام الخريف تهطل أوراقها، تهزها الريح وصفر أصفرت وهطلت أوراقها، أتظنون أن يخفى على الله عز وجل ورقة من أوراقها؟ بل هي في كتاب من قبل أن يبرأ السماوات والأرض، إن حساب تلك الورقة وتدوينها وأنها ستسقط في اللحظة الفلانية في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية ضحى أو نهار أو ليل عن في مقومة ومكتوبة، ما بالك ما قد خلق الله منذ خلق السماوات والأرض وإلى أن تقوم الساعة، وكم في الموسم وفي الدنيا هذه من أشجار تسقط، وكم تحصد من زروع ومن عدس ومن بزالية، كل هذه الحبوب التي يأكلها الناس ويفنيها من القمح ملايين الأطنان يعرفها رب العالمين، يعلمها رب العالمين، ومكتوبة حبة حبة في اللوح المحفوظ. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الإنسان قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه عمله وشقي وشقي أو سعيد أم سعيد ونحو ذلك، متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. إيش تقول؟ أنا قلت الجنين، إيش أنا قلت؟ وإذا خلق جسد الجنين نعم قبل نفخ الروح فيه إلى آخر الحديث، هذا عبارة عن تلخيص لحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون إيش مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد إلى آخر الحديث. فهذا حفظكم الله عندنا كتابة التقدير الذي في اللوحة المحفوظ، وعندنا تقدير الذي ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر، وهناك تقدير سنوي رأس السنة نعم، وعندنا التقدير الذي يعيش في صحيفة العبد نفسه في كتاب ما يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهنا إشكال بعض الناس يقول هل الإنسان إذا قد كان شقي أو كذا وكيف تتغير أحواله؟ هذا سؤال وارد يريدونه على أهل العلم. الرجل قد يكون شقيا يا إخوان وهو كذلك في اللوحة المحفوظ، اللوحة المحفوظ لا يبدل ولا يغير ولا يطلع عليه إلا رب العالمين، لكن الذي في ليلة القدر الملائكة تطلع عليه وتكتب ما أمر الله تقدير السنة القادمة هكذا ولا لا؟ وهناك التقدير العمري الذي هو هذا للطفل في بطن أمه، فالملائكة يكتبون شقي أو سعيد، عرف الآن؟ لكن رب العالمين سبحانه وتعالى مثلا شخص قدر أنهم كتبوا شقي، عرف الآن؟ هذا فيما اطلعوا عليه، لكن رب العالمين قدر على هذا الشخص أنه سيدعو الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه ويتوب وكذا، فيكون في اللوحة المحفوظ ما هناك طمس، هناك فلان شقي ثم يوفقه الله للتوبة وللجوء إلى الله والخضوع والدعاء والابتهال إلى أن يحوله إلى إيش؟ سعيد، وسيحوله سعيد، وهذا ما تطلع عليه الملائكة، عرف الآن؟ حتى لا يتحير الإنسان. ولذلك جاء عن عمر بإسناد لا أعرف صحة الآن أنه كان يقول اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فاطمسني واكتبني في السعداء أو اكتبني سعيدا، عرف الآن؟ فهذا الإنسان إذا رأى من حاله نكد أو كذا لا يقول خلاص أنا أصبحت شقي وقد كتب في ما أدراك إيش مكتوب في اللوحة المحفوظ، هذا الذي كل لحظة تحت تمر عليك هي في اللوحة المحفوظ، لكن أيضا دعاؤك لماذا ما يكون في اللوحة المحفوظ، لجوءك إلى الله سبحانه وتعالى لماذا ما يكون في اللوحة المحفوظ، وتلجأ إلى الله وتدعوه وتبتهل إليه وتكثر من العبادات واللجوء إليه والبكاء بين يديه حتى يرضى عنك وحتى يقبلك وحتى يتوب عليك وحتى يعني إيش يدخلنا جميعا في رحمته، كل واحد منا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا ييأس، وهذا كله من تقدير إيش؟ من تقدير الله سبحانه وتعالى كونك تتوب وتلجأ وتعبد الله. قال رحمه الله تعالى فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، يعني إيش يا أخوان؟ التقدير السابق، علم الله بما سيكون قبل أن يكون، ومنكروها اليوم قليل، بل قال هذا الشيخ الإسلام تيمية يقول إنهم قليل، لكن ابن القيم في شفاء يقول بل قد انقرضوا، لكن لا يمنع أن يوجد واحد اثنان أو موجود في كل بلد شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافية وقدرته الشاملة، يعني ما كتبه الله في اللوحة المحفوظ فلا بد أن يشاء الله عز وجل وأن يكون، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان خير أو شر، لو وقف الناس كلهم أمام هذا الشيء لئلا يكون لا بد أن يكون، لأن الله شاءه وأراده وقدره، فما أحد يستطيع أن يمنعه نعم، وما لم يشأ لن يكن، مهما حاول الناس أن يكون بعضهم لبعض ظهيرا جن وإنس حتى يكون الشيء هذا ورب العالمين لا يريد كونه فيكون أبدا، ومن حاول كونه فإنما يحاول عبثا ويرهق نفسه ويتعب نفسه. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة. سبحان الله، انظروا من حركة، لكن أن الأمر ما هو إلا يعني أن اللوحة المحفوظة هذا ليس مهتم إلا بالأمور العظام، بالزلازل، بالمحن، بسقوط ملك، بولود ملك، بكذا، لا. قال ما وما في الأرض من حركة، حتى نسمة الريح تسمعها في أذنك، طنة الذباب، طنة البعوض، لدغة البعوض جلست على يدك ولدغة، كل ذلك معلوم لله سبحانه وتعالى قبل كونه ومكتوب في اللوح المحفوظ. ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد. وهنا وقعت القدرية في مغبة عدم الفهم، تفريق الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. سواء القدرية النفاة، نفاة خلق أفعال العباد لا نفاة علم الله، أو نفاة أو الجبرية الذين يقولون بأن كل ما يحصل وما يفعل الإنسان من المعاصي الزنا والفواحش فهو يريده الله. عرف الآن، والصحيح أن الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر لحكمة، فخلق الخير وأحبه وأمر به وأعان من شاء من عباده عليه، وخلق الشر وحذر منه وأعان من شاء من عباده على اجتنابه، وخذل من شاء من عباده لحكمة هو يريدها فتركه يقع فيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. عرف الآن، فمن فرق بين الإرادتين الكونية والقدرية، الكونية القدرية والكونية الشرعية والشرعية الدينية، اتضح له الأمر ولم يكن عنده إشكال. عرف الآن، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء على حسب حكمته وعلمه السابق. فإبليس خلقه، لما خلقه وجعله مع الملائكة ما كان يعلم أنه سيعصي؟ إيش قال سبحانه وتعالى؟ قال إني قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ومعهم من هو في صفوفهم الآن؟ إبليس، وكان معهم. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم الآن تتكلمون، وكما جاء في التفسير بعضكم الآن سيكفر، وستعلمون أنه سيأتي من يكفر. أنت الآن على الظاهر سيأتي من يكفر في أوساطكم الآن ويعصي ويخالف أمري. فلما وإذ قال رب قال إني أعلم ما لا تعلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون. قال إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هنا جاءت الفاضحة، فسجدوا إلا إبليس. ألم تقولوا كلكم قبل قليل إيش؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الأمر سهل، سبحون لله وتسجدون له، لكن لما أمرهم الله عز وجل ظهر بعضهم أنه هناك في أمر يخالف ما في نفسه، إذا ما في استجابة. الله سبحانه وتعالى أمركم تسجدوا له، الكل خضع لأنه جبار السماوات والأرض، لكن لما يأتي الابتلاء أحيانا والامتحان على خلاف ما تهوى النفس يظهر الامتحان ويظهر الصدق من الكذب. نسأل الله أن يثبتنا وأن يعافينا من الفتن ومن الزلات والمعاصي. لما جاء على الأمر على خلاف ما يهوى إبليس استكبر، كيف أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله، فهنا ظهرت الحكمة الإلهية، ثم بدأت من تلك من ذلك من الزمان وإلى أن تقوم الساعة الابتلاء بين إبليس وذريته وآدم وذريته. ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. قال وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما هو موجود هو عليها قدير، وهو الذي أوجدها وقادر أن يفنيها، وما لم يوجد من المعدومات هو أيضا قادر عليها قبل أن توجد سبحانه. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، خير أو شر. وإذا قالوا القدرية أن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر كلهم ما في إشكال. تعالوا، من رأس الشر في هذا الكون؟ لا شك إبليس رأس الشر. من خلقه؟ هل خالق غير الله؟ إذن هو رأس الشر، هكذا ولا لا؟ النار شر ولا خير؟ الأصل فيها أنها شر، أنها تحرق. إذن من خلق هذا الشر؟ الله. السوم، الأفاعي، السموم التي في العقارب والأفاعي وتقتل الناس وتعتدي، الأسود التي تفترس الناس، هذه شرور. من خلقها؟ إذا قالوا خلقها غير الله أو خلقت أنفسها فهم كفار، لكنهم يريدون أن الأفعال، ولذلك تستطيع أن تخنقهم. أنت لا تقصر لي الشر في الأفعال، أي أفعال الناس، هو يقصد الزنا والخمر والمعاصي، أن الإنسان هو فعلها وما فعل الله عز وجل، هذه نوع من الشرور. أنا أريد إما أن تقول الشر كله، الشر كله خلقه الله، سواء كان شرورا ذاتية قائمة بأنفسها أو شرور هي أفعال العباد، وإما أن تقول الشر كله خلقه غير الله. فإن قلت خلق الشرور غير الله عز وجل كفرت، وإن قال إن الشر خلق الله إذن اتفقنا. الشر أصل، الأصل أن الله لا يحبده، عرف الآن؟ أنت الآن أكبر دليل على ذلك ماذا؟ العمليات الجراحية التي تحصل في المستشفى. كيف إنسان يذهب يدرس الطب ويتخصص في الجراحة، تقطيع أجساد البشر ولا يجوز، يعني قطع عليك أصبع بيتر من الإبل، ومن قطع خمس أصابع ديتها 50 من الإبل، ومن قطع يدا كاملة 50% من الإبل، ومن قتل نفسا قبل الدية 100% من الإبل، أو القصاص حتى في الجروح قصاص. لماذا أبيح للطبيب مع أن هذا قطع وشق بطن، هذا يشق بطنه؟ قالوا من أجل المصلحة نرتكب، وأجازوه للمصلحة. الآن الطبيب يأتي ويأتي يأخذ المشرط يقطع بطن المرأة، يقول لك إذا ما عملنا فعلنا لها عملية قيصرية ستموت، نرتكب أخف الضررين، مع أن هذا في الأصل أنه اعتداء بالاتفاق، لكن تعارف الناس أنه ما دام نرتكب أخف الضررين وهو شق بطنها إخراج الجنين، لأنها ما تستطيع أن تلد، إذا بقيت أكثر من كذا كذا وقت موت، فنحن نرتكب أخطاء. هذا شر ولا ما هو شر؟ قطع العملية لا شك ولا ريب أن ما أحد يقول أنه إنما هو خير، خفف عنها المصيبة العظمى، وإلا هو قطع سفك دماء نزيف وخيط. كذلك رجل انفجرت عنده الزائدة الدودية، الآن انت رفع يجوز الاعتداء على هذا الشخص تقطعه؟ ما يجوز. قالوا نحن نرتكب هذا القطع والاعتداء دماء من أجل أن ننقذه من الموت. إذن هذا شر لا شك، لكن له وراءه حكمة، عرف الآن حضراتكم الله. وهكذا فقط رجل عنده سرطان والعياذ بالله في قدم في يد في، إذا تركوه أكله السرطان بالكامل، إذن قالوا الحكمة نقطع رجله، أوه رجل كامل، نعم لأنه سيسري فيه، إذن هذا شر تكب أخف ضررين قدر الاستطاعة، ويقطع يموت الشخص، مع ذلك يحاولون قدر الثلون. إذن رب العالمين من باب أولى له الحكمة البالغة، إذا كان الأطباء يفعلون أشياء والناس يوافقونهم من باب العقل والحكمة، تجيح المصالح والمفاسد وأخف الضررين، رب العالمين لا يسأل عما يفعله عند أن ماذا يقدر على عباده، وخلق الشر لأمور هو يعلمها سبحانه وتعالى، فيها حكم ومن ورائها. لو لم يخلق إبليس والكفار ما كان هناك جهاد، وكيف يكون شهادة في سبيل قوم يحبهم ويحبونه، وما نزل القرآن ولا تعطل شرع الله لو ما وجد مسلم وكافر، وما وجد عاصي ومؤمن، ما وجد كذا، عرف الآن حفظكم الله. فأهل الباطل لا يفقهون يعلمون ماذا ما يضرهم ولا ينفعهم. قال ولا خالق غيره، أخرج الإنسان رد على القدرية المصنف أنه إيش؟ أن الله خالق الخير خلق الشر، أو أن الله خالق الإنسان لكن الإنسان هو يخلق أفعاله، الله ليس خالق أفعال. قال ولا رب سواه، ومع أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، مع أنه خلق الخير والشر عباد وخلق المعاصي، الخمر من خلقها؟ من خلق العسل والشعير؟ ومن جعلها تتخمر إلا الله سبحانه؟ لأنه كله مخلوق هكذا، المخدرات، الأفيون، الحشيش، المسكرات، المعاصي، الزانيات والزواني، من أعطاهم القدرة على الارتكاب؟ الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك فقد أمر العبادة بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب إيش؟ الكافرين ولا يرضى عن الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلم. أعراف ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة وليس مجازا. فاعل ليس هذا رد على من يا إخوان؟ الأول رد على القدرين بأن الإنسان خالق أفعاله وأن الله يخلق أفعال العباد. وهنا رد على إيش؟ على الجبرية. نسبوا الفعل قالوا الإنسان هو المباشر لفعله لكن الفاعل في الحقيقة هو الله، لأن الله قد قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر، هو المتسبب، هو الذي يحصل هذا العمل. العمل قال إيش؟ بما ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما قدمتم وكسبتم. والبر والفاجر والمصاب، يعني الآن الحقيقة عند الله الجبرية القدرية يقولون العبد إذا صلى وصام إنما هو مجاز، صلي والصائم هو فعل العباد. وإذا العبد آمن أو كفر فالحقيقة عند الجبرية أن المؤمن والكافر هو الله، عرف الآن، لأنه الذي فعل هذه الأشياء. الله فاعل كل شيء يضاف إليها الفعل من باب التسبب فقط والمباشرة، ولا فإن الله هو الفاعل لهذه الأشياء. والفجور والبر والفجور أيضا عندهم كذلك، لكن قال هنا قال وللعباد قدرة على أعمالهم. نعم لهم إرادة لكنها خاضعة لإرادة من وما تشاء أن يشاء الله. أكبر دليل سأقول لك يا أخي أنت خرج من الشباك وارمي نفسك، ترضى؟ ما ترضى، من يرضى المجنون إلا إذا كان إنسان مجنون أو ما عنده عقل ينط من الشباك ويخرج من العمارة يقتل نفسه، ما يرضى، يقول لك لا هذا أضرر علي. نفس الشيء قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس لأن عقوبتها الخلود في النار، ولا تشربوا الخمر لأن عقوبتها الجلد في الدنيا أو كذا والعذاب في النار والقبر، ولا تزنوا لأن عقوبته الجلد أو الرجم وفي الآخرة النار. تقول لا أنا مجبور، الله خلق في شهوة وإلا كيف، إذن الأمور ميسرة. طيب لماذا عند أن يأتي لص يحاول اقتحام بيتك تقلق وتعمل أمنيات وتأخذ بالأسباب، عرف الآن؟ إذا جاء البرد لماذا تشتري الملابس الثقيلة من أجل تدفى، ولماذا تأتي بالدفايات، ولماذا تأتي بالبطانيات والفرش تكثر، أخذ بالأسباب من الشر هذا القام وهو البرد. عندما يأتي سمعت أن هناك هجوم وكذا تستعد بالأسلحة وتستعد، لماذا؟ أخذا بالأسباب. طيب رب العالمين قال هناك معاصي لا تقربوها، هناك طاعة تفعلوها، هناك نار احذروا منها، لماذا ما نأخذ بالأسباب؟ لماذا نلجأ إلى الجبر في باب الأعمال والطاعات التي أمر الله بها والمعاصي التي نهى الله عنها وفي الأشياء التي هي بيننا؟ لو جاءك بلغ قال والآن الشرطة تطاردك، قالوا أنك فعلت كذا، يخرج ويجري ويبحث عن إيش الملاذ وعن الفرار، أخذا بالأسباب في النجاة من هذا المطارد. إذن فلماذا ما تقول أنا مجبور سأجلس، إن كان مقدر لي أن يمسكوني سيمسكوني، ما قدر لي أنا ما سيمسكوني، ما في ولا مجنون يفعل هذا، حتى يفر، حتى المجنون يفر. البهائم تأخذ ما ينفعها وتأكل ما ينفعها وتترك ما لا ينفعها. أتي بدابة بهيمة وأتبها من رأس جبل ودفعها تنتحر، ما ترضى، ما تقبل، وهي بهيمة لأن عندها عقل بقدر ما يضرها وينفعها في بهيميتها، فما تقبل أنها ترمي نفسها من جبل. فلماذا الجبرية يرمي نفسه في المعاصي يقول أنا مجبور؟ هذا ما عندهم حجة على الله عز وجل، لأنهم ما ما ما ما ما, ما فهموا القرآن ولا فهموا السنة، إنما اتبعوا أهواءهم وشهواتهم وملذاتهم واستجابوا للشيطان. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. نعم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين هم نفاتش أفعال العباد الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. والحديث ضعيف بمجموع طرقه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ثابت عن بعض السلف، وأما حديث القدرية مجوس هذه الأمة لا يثبت. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات وهم من يا أخوان؟ الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. نعم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وما ذكرناه فيه كفاية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من الجزائر يقول: عندنا في الجزائر عندما لا يتحقق أمر ما يقولون ما كتبت بالعامية، هل في هذه الكلمة خطأ عقدي بارك الله فيكم؟ نعم، إذا كان ما هناك ما إذا قال مثلا الإنسان إذا حاول فعل شيء أو الحصول على شيء ثم لما سئل عنه قال ما كتبه الله عز وجل، هذا لا شك ولا ريب، لأنه هو هذا هو الظاهر، لأنه لو قد كتبه الله له لحصل عليه، فهذا هو من باب الإيمان بالقدر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: كيف يتعامل الإنسان مع أخيه من الرحيم إذا كان يسب الله وبارك الله فيكم؟ هذا قد أجبنا عليه أكثر من مرة، أنه يصبر عليه ويجتنبه ولا يجالسه، لأننا في دعاء وطلبة علم ما بيدنا إقامة حدود، والحكومات هذه تحكم بالديمقراطية والعلمانية، فيرون أن كل إنسان حر فيما يقول ويسب كما يفعل. فأنت حفظك الله ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فإن فهم، وإلا تحاول أن تجتنبه ولا تجالسه إلا إن للضرورة. فإن ماذا هو الذي يأتي إليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأيضا إذا كان التغيير باليد سيؤدي إلى فتنة وقتال وسجن وكذا، فانكر بلسانك وبقلبك، وفقنا الله وإياك لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: مجموعة من الأخوة المسلمين يريدون شراء سيارة لنقل المدرس، ولا يخفى عليكم شيخنا في المغرب أن المدرسة الحكومية فيها اختلاط ولا يدرسون المنهج الصحيح، هل ممكن أن نساهم في شراء هذه السيارة علما أن هذه المنطقة تبعد من المدرسة 12 كيلومتر لكي لا نحرم الأولاد من المدرسة؟ الإخوة مقسمون إلى قسمين، قسم يقول لا يجوز، وقسم يقول نسأل أهل العلم، أفيدنا بارك الله فيكم. الحقيقة أن هذا في واضح على أنه من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنتم مقصدكم بشراء السيارة هذه الخير، تجنيب الأولاد من الفتن والابتعاد عن اختلاط النساء التي تركب في الباصات الحكومية وكذا، فهذا أمر طيب، لكن بشرط أن يكون الأخوة عندهم تعقل وعندهم ثقة وعندهم عدم طمع وعدم منافسة وحسد، حتى لا يدخل عليه ويختارون شخصا أمينا عاقلا يسوق السيارة، بحيث لا يقال فلان عطلها وأنت الذي خربتها وتدخلون في مشاحنات وكذا، تبقى على يد سائق واحد ويخصص له راتب ويكون أوثق واحد في أنفسكم حفظكم الله. فماذا فمن أجل أن تحافظوا على أخوتكم، فلا تبحث مثلا تريد أن تحققوا مصلحة فتقعون في الفرقة وفي الاختلاف والتباغض. فكما قلت لكم، إذا وجد عندكم من هو عاقل وأمين وتثقون به وتكون أيضا أنتم تضعونه محل الثقة، هذا أمر مشروع وطيب، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وليس من الحزبية في شيء وليس من الباطل في شيء، بل هو من الخير ومن التعاون على البر والتقوى. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من دون أن ينقص من أجورهم شيئا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تكلم عن المدرسة، هو تكلم عن الباص يشترونه من أجل يكون للطلاب. هم ليش اختلفوا؟ ها؟ لأن المدرسة يدرس فيها مدرسة طيب. أنا بدي أشوف الأولاد. ما لنا دخل بالنسبة للمدرسة. نحن تكلمنا عن الباص. الباص يأخذ إلى المدرسة. هم لا بد يدرسون أبنائهم أصلاً. هم لا بد يدرسون. هذا السائل الآخر يقول: هل إذا تكلمت في أخطاء أحد الإخوة ثم مثل الغيبة وقلت أن أتكلم معه لأنه يسمع له ويستحي منه، هل فضحت بمعصيته بارك الله فيكم؟ الأصل يا أخوان الجرح والتعديل هذا هو يعتبر هو غيبة، لكن أبيح كأكل الميتة للضرورة، لأن فيه نصيحة للدين والذب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال، هو سأل قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: والله رسول أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك أهل العلم أجازوا الذم والغيبة، اغتياب الشخص أي الكلام في ظهره وهو غائب، في أمور محدودة، ويقولون هي ستة: في باب الشهادة، وفي باب الزواج إذا جاء رجل يريد أن يتزوج يسأله عنه، وفي باب كذا وتبين حاله إذا كان مذموم، وفي باب ماذا التظلم تشتكي من شخص عند الحاكم تذكره بما فيه، وكذلك في باب الجرح والتعديل. أيضا أنت هذا من باب التبيين أصلا إذا كنت صادق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فأنت إذا قصدت تنقصة فهي غيبة واضحة وبهتان، وإذا كنت تنصحه وأنت صادق لكن ما تستطيع أن تواجهه، فرأيت أن ذاك الشخص هو له القدرة على الكلام به فتقول عنده كذا وكذا يا حبذا لو نصحته، فهذا ليس من الغيبة المحرمة، وإنما هو من باب الدين النصيحة. فأنت ارجع استفتي قلبك وما ظهر لك هو الحق. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، يوجد مسجد في طور البناء، ويقرب المسجد وبقرب المسجد توجد زاوية درقاوية، وهذه الزاوية الآن اتخذت مسجدا للناس، رأيت ما يتم بناء المسجد، وهذه الزاوية علم شيخنا تقام فيه طقوس مردين هذه الطريقة وذبائح موسمية، ولا يوجد بها قبر، هل يجوز الصلاة بها شيخنا جزاكم الله خيرا؟ يعني كالحلقة فقط أو معتكف؟ أيوة ما في قبر تقولها في الطقوس الصوفية وكذا يصلحون داخل الأكل، يذبحون يأكلون وكذا، أجيز الصلاة فيها. أخي الكريم، هذه إن كانت في داخل المسجد والمسجد بني على أساس أنه مسجد، ثم هم اتخذوا هذه الحجرة التي يسمونها الزاوية لطقوسهم في أوقات طقوسهم، هم على بدعة وهم على باطل، والمساجد لم تبنى لهذه البدعة والضلالات، لكن إذا جاء وقت الصلاة فالمسجد يبقى هو المسجد مع مرافقه وتجوز الصلاة فيه ما دام أنه ليس فيه ماذا حفظك الله قبر أو شيء يعبد من غير الله عز وجل. وأما هم الذي يفعلون هم المعتدون على المسجد وحولوه إلى مكان للبدعة، وهم آثمون في ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الآخر يقول: ما حكم الإشارة بسبابة إلى شيء مثلا مسجد أو طريق وجزاكم الله خيرا؟ الإشارة بالسبابة إلى مسجد أو إلى مكان بدون سبب جنون. وأما إن سألك شخص وقال لك أين المسجد تقول له ذاك المسجد وأشرت بيدك، فهذا من الدلالة ومن دلالة المسلمين على الخير. أو سألك عن المبنى الفلاني وأشرت بيدك، فهذا من النصيحة ومن إرشاد المسلمين. أما تشوف شخص، ترى شخص واقف في الشارع وهو يشير بيده هكذا إلى المكان بدون سبب، هذا عنده إما مرض نفساني أو جنون، فلا أدري ماذا تقصد. وفقنا الله وإياك لكل خير. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: ما حكم تخصيص ليلة عيد الأضحى بذبح شاة أو تغيير عشاء؟ هل يدخل هذا في فضل العشر الأوائل من ذي الحجة؟ هذه العادة منتشرة عندنا كثيرا وبارك الله فيكم. ها هنا مربط الفرس. أصل في الذبح يا أخوان أنه أنواع: ذبح مباح وهو أن يذبح الإنسان للأكل والطعام، وذبح مندوب أو مستحب وهو إكرام الضيف، إذا جاءك ضيف تذبح له، وذبح واجب كذبح ماذا حفظك الله إذا كان نذر على الإنسان، أو ذبح عيد الأضحية يوم الأضحى على قول بعض أهل العلم، وذبح سنة للأضحية على مذهب بعض أهل العلم، وذبح معصية لمن ذبح ماذا حفظك الله من بياء وسمعة ويتكلف ويري للناس أنه يذبح وكذا، وذبح رياء، وذبح بدعة. فهذا الأمر إن كان الناس في الأصل أنهم يعني في هذا الليلة من باب أنهم ليلة عرفة يصومون يوم عرفة ثم يريدون أن يأكلوا لحما فانتشرت القضية بسبب رخص الكباش أو فلان تأثر بفلان، فهذا الأصل أنه جائز، لكن لما تمادى الناس فيها وأصبحت يعني عادة فربما تصل إلى البدعة أن الناس يتعارفون عليها، وربما وأكبر دليل على ذلك أنك لو ربما بعضهم ما ذبح ربما يتنقصونه أو يعيبونه، فهذا هو الذي يصلها إلى البدعة والمعصية. والله أعلم. لكن من ذبح قاصدا أنه يأكل فقط فلا بأس بذلك. لكن قد شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذبح يوم الأضحى بعد الصلاة، فعلينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم من الفتن ومما يجر إلى النار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: شخص اقترض من شخص آخر قدر من المال، وقال صاحب المال وقت ما تيسر لك رد علي مالي، وهما يتعاملان مع بعض، والشخص المقترض ينقص على الآخر في التعامل معه أكثر من غيره، فما حكم هذه المعاملة وبارك الله فيكم؟ فهمت السؤال مقطع، يعني ايش ينقص الشخص عليه؟ لا، شخص آخر اقترض من شخص آخر قدر من مال، وقال صاحب المال وقت ما تيسر لك رد عليه، وهما يتعامل مع بعض، الشخص المقترض ينقص على الآخر التعامل، يعني كان نظام ذلك. على كل، إن كان أنت تتعامل مع الأخ، مفهوم من السؤال أنك تقول ثم تقول له متى ما تيسر مالي رده إلي، لكنه يماطلك ويتلاعب فهو آثم، أن هذا ليس من الإحسان. الله سبحانه وتعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. فهو يعتبر إذا كنت تقرضه ثم يتوفر له المال ولا يعطيك في وقته المحدد أو يؤخره عمدا بدون عذر، فهو مماطل وهو ظالم. نسأل الله أن يهدينا وإياه لما يحب ويرضى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: هل يجوز أكل الحلوى رأس السنة ولكن ليس نفس الليلة حتى الغد بحجة أنه فات ليلة رأس السنة؟ بارك الله. أكل الحلوى رأس السنة بدعة من البدع والضلالات. لماذا تأكل كل حلوى كل يوم؟ لماذا تأخذ يوم رأس السنة؟ هذا فضيلة، لكنها تشبه بالنصارى أصحاب الذين يقيمون رأس السنة. يا أخي حفظك الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتترك هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. نعم حفظك الله، وأنت تأتي أكل رأس الحلوى رأس السنة، عافانا الله وإياك من الفتن. لا كان بها حلوى في اليوم، اليوم الذي إذا إنما الأعمال بالنية، أكلتها في نفس رأس السنة أو في اليوم الثاني. إذا حتى لو جئت رأس السنة بدون قصد أكلت حلوى اشتريتها وما تدري أن المسألة رأس السنة أو ليس رأس السنة، أو حتى أن يأكلون لكنك اشتهيتها مجرد اشتهاء، لأن الأعمال تتمايز بالنيات. ولذلك نميز فرائض من النوافل بالنية، نميز العادات عن العبادات بالنيات. فأنت إذا أكلت حلوى بقصد تأكل حلوى رأيتها فاشتهتها نفسك أكلتها، لأن اليوم رأس السنة، فأنت لست آثم سواء أول السنة أو آخر السنة، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول: السهو في الصلاة، كيفية الصلاة عند زيادة ركعات وعند النقص وعند الشك أو السهو؟ جزاكم الله خيرا. هي مسائل خلافية. الإمام أحمد وغيره بعضهم يقول: من زاد في الصلاة أو شك أنه زاد فيصلي بعد السلام سجدتين، يقولون يأتي للزيادة بعد السلام من الصلاة ثم يسلم للسجدتين. ومن شك أنه أنقص من صلاته فليكتم ركعة، أو شك أنه نقص فليتم ركعة يصلي ثم قبل السلام يسجد سجدتين للسهو. هذه كيفيتها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: هل يجوز عمل امتحان في القرآن عند الأوقاف بدليل من الكتاب أو السنة؟ وبارك الله فيكم. الأوقاف ما يفعلون عندها امتحانات إلا من أجل الحصول على وظائف أو شهادات، فما تحتاج إلى دليل. إن كنت تذهب إلى الأوقاف ليضعكم إمام مسجد، فهم لهم الحق أن يختبروك في القرآن، هل أنت متقن له أم لا، أم لست متقن له. فما كل شيء يحتاج إلى دليل، بل لهم الحق ينظرون هل أنت حافظ القرآن أم متلاعب. فإذا كان لك وظيفة أو تريد أن تشتغل مدرس تحفيظ قرآن أو إمام مسجد وطلبوا منك الاختبار، فلا تحتاج أن تقيم لهم دليل، وليس ماذا ولست ملزما أو ليس ملزمين أن يقيموا لك دليل في ذلك، هم يختبروك من أجل ينظروا هل أنت أهلا للإمامة أو لتدريس تحفيظ القرآن أم لا. أما إذا كان ليس لك حاجة عند الأوقاف لماذا تذهب أنت من نفسك ليختبروك؟ والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل الآخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليك، لو تعطينا جوابا كافيا في مسألة العذر بالجهل وجزاكم الله خيرا. قد أجبنا عنه شافيا، وهو عند أخينا أبي عوف ورثة الأنبياء وعند أخينا مروان الجزائري، وقلنا لهم يسجلوه في ذلك اليوم أكثر من مرة فيرسلوا له الرابط إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. وقد قرأناه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فلا داعي لإعادته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: ما حكم شخص غضبت عليه زوجته أربع مرات وطلق مرة واحدة، جزاكم الله خيرا؟ أربع مرات، أسأل جيد هكذا، أربع مرات وطلق مرة واحدة، هي غضبت عليها أربع مرات. أيوة. يعني هل غضبها طلاق يا أخي حتى يكون، ولا إيش تقصد أنها غضبت عليها؟ النساء دائما تغضب، لكن ما ندري، اكتب إيش تقصد بأنها غضبت أربع مرات أو أنت طلقت أربع مرات، ما المقصود؟ الشاهد أنك إذا طلقتها مرة فتعتبر طلقة جادا أو هازلا. نعم، فهل أرسل شيء؟ ما سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.